بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هل الصوت واضح؟ الحمد لله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فقد انقطعنا كثيرا أو فترة طويلة مواصلة الإعجاز العلمي، ولعلنا نعود إن شاء الله إليه، أو أنكم تخصصون درسا آخر من الأسبوع القادم. ونبدأ اليوم بمشيئة الله تعالى عن حركة الشمس، أو نتكلم في وجه الإعجاز العلمي اليوم عن الشمس وحركتها ومستقرها. وقبل البدء بالتحدث عن هذا، فإننا نأتي بمقدمة بسيطة نتكلم فيها عن حجم الشمس وقطرها ولهبها. فهذه الشمس أو هذا الذي نراه الآن من القرص البسيط الذي نراه صغيرا هو حجم الشمس، وهو أكبر من الأرض بمليون مرة تقريبا. يعني نحن نحتاج إلى مليون أرض حتى نكون حجم الشمس. وبالنسبة لمنكب الجوزاء، فمنكب الجوزاء أكبر منها بمليون مرة تقريبا. حتى يستشعر الإنسان حجمه في هذا الكوكب، وحتى يعرف من هو ويعرف قدره، يعرف الكواكب والسماء أمامه وما هو إلا نقطة في فلاه، وهي أصغر من سديم المرأة المسلسلة بخمسة مليون مرة، يعني منكب الجوزاء. أما مجرتنا، وقد كنت بعثت بملف لطريقة الرسم، ما هو موجود في هذا، ليس موجود في هذا الذي أمامكم الآن، وإنما جئت به بورقة أثناء شرحي لهذا الدرس. فلكن كان حجمه طويلا يستغرق إلى الفجر تقريبا حتى يصل إليكم، ولعلنا نرسله إليكم بطريقة أو بأخرى حتى ترون كيفية رسم المجرة أو مجرتنا أمام أو بين تلك المجرات والكواكب. فأما مجرتنا هذه فهي على أقل تقدير فيها 100 بليون نجم، 100 بليون نجم ما بين كبير وصغير ومتوسط. وهذه الشمس هي واحدة من متوسطي النجوم. بعض النجوم تبعد ملايين الملايين السنين الضوئية، أما حجم العالم الذي نعرفه اليوم فهو مليون مليون تريليون تريليون تريليون سنة ضوئية مكعبة. أرقام خيالية، أرقام خيالية لا نستطيع كتابتها. في كل دقيقة يقطع الضوء تريليون ألف بليون سنة ضوئية مكعبة، والشمس تجري لمستقر لها، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. الأرض تدور حول نفسها بسرعة 1600 كيلو في الساعة لتكون لنا الليل والنهار، لتكون لنا الليل والنهار. أما الشمس فتجري حول نفسها 300 كيلو في الثانية، 300 كيلو في الثانية، والشمس تجري مع الكواكب التي تدور حولها بسرعة 300 كيلو في الثانية. فتقطع بمجرد أن نقول نعم أو لا، أو صح أو خطأ بهذا اللفظ، تقطع 500 سنة ضوئية. بمجرد أن نقول نعم بس تقطع 500 سنة ضوئية. مجرتنا تجري بسرعة قرابة 600 كيلو في الثانية، المجرة كلها، وتجري مع غيرها بسرعة 1,000,000 ميل في الساعة. وهل يمكن أن تصطدم مع غيرها من المجرات؟ ذكروا هذا وقالوا ممكن أن تصطدم مجرتنا بباقي المجرات، فيما إذا اصطدمت سفينة في البحر الأبيض المتوسط مع سفينة في البحر الهندي أو في البحر الأحمر، هل ممكن أن تصطدم؟ مستحيل، بعيد. فكذلك المجرات أو مجرتنا مع باقي المجرات. هناك مذنبات عملاقة، هناك مذنبات عملاقة. تجري حول الشمس، تذهب وتعود بعد أن تكمل دورتها. مدة دورتها تقريبا 76 سنة، وهي مذنبة ضخمة وعملاقة كبيرة. أقرب مذنب لنا صغير جدا يبلغ طوله 100,000,000 ميل، يبلغ طوله 100,000,000 ميل. هذه مقدمة نأتي بها، ليست موجودة في الـ في الـ في الـ في الـ في الباوربوينت اللي معكم، وإنما أتي الآن بمقدمة لندخل لهذا الكلام الذي أمامنا إن شاء الله. فنقول هذه المذنبات كبيرة جدا وعملاقة، أصغر مذنب يعني بالنسبة لنا لمجرتنا أو لشمسنا 100,000,000 ميل. يجري كل هذه تجري وتكنس ما في السماء، تكنس وتجر ما ورائها من النجوم. كل هذا يتجه إلى برج الجوزاء. لكن ما هو برج الجوزاء؟ ثبت علميا أن الشمس وما معها من الكواكب تدور حول مركز هذه المجرة، ومركز المجرة هذا يسمى الثقب الأسود، الثقب الأسود. ومع هذا الدوران حسبوا أن الدورة تستغرق 250,000,000 سنة، ووجدوا أنها مع هذا الدوران تقترب إلى الثقب الأسود، تقترب إلى الثقب الأسود والكواكب معها. ما مهمة هذا الكواكب؟ ما مهمة هذا؟ ما هو الثقب الأسود؟ ما هو؟ قالوا هذا الثقب الأسود يبتلع ويمتص كل من يقترب أمامه، كل ما اقترب حوله امتصه وأذابه. هذه الكواكب كلها كلما اقتربت ووصلت إلى هذا الثقب الأسود ابتلعته وامتصته وأذابته من شدة ظلمته، أن الضوء لا يخرج منه، النور لا يسطع منه. قالوا أن ما يساوي حجم البيضة في هذا الثقب يساوي حجم الشمس وزنا. وهي إحدى النظريات في كيفية انتهاء هذا العالم. الحقيقة العلمية والحقائق العلمية الثابتة أن هذا العالم سينتهي كما مر معنا في الدروس الماضية، أن هذا حقائق علمية، لكن كيف؟ انكماش، طي، شيء، هذا من ضمن النظريات. أن هذا الثقب يمتص هذه المجرات كلها، وهذه التي تجري كلها، وهذه المذنبات تمتص. الشمس قال الله عنها سراج، سراجا وهاجا. ما مقدار حرارتها أو حرارتها أو مقدار حرارتها؟ حرارة السطح فقط، سطح الشمس 6,000 درجة مئوية، أما جوفها فعشرين أو ما يقارب من 20,000,000 درجة مئوية. ينطلق اللهب أمامها منها فيصل إلى 500,000 كيلومتر منتشر في الفضاء. ينطلق من الشمس فيصل إلى 500,000 كيلومتر منتشر في الفضاء. وتطلق من تطلق هي نفسها الشمس طاقة طاقة جبارة 467,000 حصان كل متر مربع من الشمس 467,000 حصان كل متر مربع من الشمس لا يصل من حرارتها إلينا إلا جزء من جزء من مليون جزء من حرارة الشمس جزء من جزء من مليون جزء من حرارة الشمس نعم هذه مقدمة تاريخية التي أمامنا يعني كانت عبارة عن طلاسم كانت عبارة عن خرافات الشمس كانوا يعتبرونها حتى يسأل العوام أين تذهب الشمس حين تغيب يقول تذهب إلى البحر تذهب إلى البحر أكبر من الشمس بكذا مليون مرة من الأرض قال تذهب إلى الشمس استطاع الصينيون والبابليون أن يتنبأوا بالكسوف والخسوف نعم ثم ازداد الاهتمام بعلم الفلك في عهد اليونان فقرر علماؤهم أن مركز الكون أو أنها أو أن الشمس مركز الكون أن الأرض ثابتة وهي مركز الكون والشمس وكل الكواكب تدور حولها في كون كروي مغلق حتى قالوا أنه لو انطلق الإنسان من هذا المكان فإنه سيعود إلى نفس المكان لكن نوقضت هذه النظرية وفي بداية القرن الثالث قبل الميلاد جاء أريستارد بنظرية أخرى فقد قال بدوران الأرض حول الشمس ولكنه اعتبر الشمس أيضا جرما ثابتا في الفضاء ورفض الناس هذه النظرية وحكموا على مؤيديها بالزندقة وأنزلوا بهم أشد العقاب وبقي الأمر كما هو نحن نتكلم عن حقيقة نتكلم عن الشمس الله سبحانه وتعالى يقول والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم وقال تعالى كل يجري لأجل مسمى كل يجري لأجل مسمى هذه الشمس وهي فلك يعني قال الزمخشري كل مستدير يعتبر فلك من الشمس وغيرها والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم إذا وكل يجري لأجل مسمى مكتوب عنده لا نعلم متى ولا إلى أين لكن وكل في فلك يسبحوا لكن كما قلت من العجب العجيب أن بعضهم عند أنها يعني حتى إلى اليوم أنا قرأت في بعض الكتب هنا في بعض المدارس أو في المدارس المقررة في السنة الرابعة تقريبا في الجغرافيا أو كذا آخر شيء من استعمال النشاط أو كذا أسئلة وإجابتها في آخر الكتاب يقول طاسة طرمباسة في البحر غطاسة طاسة طرمباسة في البحر غطاسة أين هذه؟ يتكلمون فيها عن البحر ونحن نقول أن قطر الشمس ما يقارب 1,392,000 مرة وهي تعادل 109 مرات من قطر الأرض وتعادل أكثر من 400 مرة من قدر قطر القمر والمسافة بينه وبين الشمس أكثر من 150 مليون كيلومتر وسرعة الضوء أكثر من 2 مليون أو 299 2 مليون و99,792 كيلومتر في الثانية وهو يقطع إلينا بمسافة بما يقدره العلماء بثمان دقائق وعشرين ثانية تقريبا نعم بالنسبة للتفسير اللغوي والشمس تجري لمستقر لها أي لمكان لا تجاوزه وقتا ومحلا وقيل لأجلا قدر لها وهذا هو كيف فهم المفسرون أشار علماء التفسير كالرازي والطبري والقرطبي والشوكاني وغيرهم استنباطا من الآيات القرآنية أن الشمس كالأرض وغيرها من الكواكب وهي في حالة حركة وسبح دائم في مدار خاص بها وكما قلنا لكم أن الإمام الزمخشري يقول كل فلك كل شيء مدور يعتبر فلك فالشمس تعتبر فلك قمر هذه تعتبر كلها فلك وقلنا لكم أن الصينيون استطاعوا أن يتنبؤوا والبابليون كذلك وفي عام 1543 نشر العالم البولوني هذا كتابه عن الفلك والكواكب وأرسى في كتابه نظرية دوران الأرض حول الشمس، ولكنه اعتبر أيضا أن الشمس ثابتة كسلفه. ثم بدأت تتحول هذه النظرية إلى حقيقة بعد اختراع التلسكوب، وبدأ العلماء يميلون إلى هذه النظرية تدريجيا إلى أن استطاع العالم الفلكي الإيطالي أن يصل إلى هذه الحقيقة عبر مشاهدته الدائمة وتعقبه لحركة الكواكب والنجوم، وكان ذلك في القرن التاسع عشر أو القرن السابع عشر. وفي القرن نفسه توصل كابلر العالم الفلكي الألماني إلى أن الكواكب لا تدور حول الأرض فقط، بل تسبح في مدارات خاصة بها إهليلجية الشكل. يعني لو كنا، أنا أيضا رسمت هذا بورقة، رسمت هذا بورقة، أنا غالبا ما أعتمد على لأن هذا الطريقة الآن أمامكم هي طريقة الهيئة الإعجاز العلمي، أنا ما ألتزم بها. عندي طريقة رسم بالسبورة هكذا، عبارة عن منحنيات ومرتفعات ونزول وذهاب وغياب، طريقة جري الشمس مع القمر معه، وكيف يكون الكسوف والخسوف وكيف تنبأوا. في منتصف القرن التاسع عشر أن الشمس تدور حول نفسها خلال فترة زمنية قدرها بثمانية وعشرين يوم وست ساعات وثلاثة وأربعين دقيقة، وذلك من خلال تتبعه للبقع السوداء التي اكتشفها في الشمس كما جاء في وكالة الفضاء الأمريكية. ويعتقد العلماء الآن أن الشمس قد قطعت نصف مدة حياتها، لأنها تقريبا من بداية خلقها قدروا قرابة أكثر من 5 مليار عام، 5 مليار عام تقريبا، وأنها ستتحول تدريجيا إلى نجم منطفئ بعد 5 مليارات سنة، بعد أن تبرد طاقتها وتتكشف الغازات فيها أو تتكثف فيها. والحقائق العلمية أن كشف العالم الفلكي كابلر أن الشمس وتوابعها من الكواكب تسبح في مدارات خاصة بها وفق نظام دقيق. وكشف العالم الفلكي ريتشارد أن الشمس تدور حول نفسها، وأن الشمس ستنطفئ أو سينطفئ نورها عندما ينتهي وقودها وطاقتها، حيث تدخل حينئذ عالم النجوم أو عالم النجوم التي تعد أقزام ثم تموت. لكن ما التفسير العلمي؟ يقول الله سبحانه وتعالى والشمس تجري لمستقر لها. تشير هذه القرآنية الكريمة إلى أن الشمس في حالة جريان مستمر حتى تصل إلى مستقرها المقدر لها، وهذه الحقيقة القرآنية لم يصل إليها العلم الحديث إلا في القرن التاسع عشر الميلادي، حيث في القرن التاسع عشر الميلادي حيث كشف العالم الفلكي ريتشارد أن الشمس والكواكب التي تتبعها تدور كلها في مسارات خاصة بها وفق نظام معادلات خاصة. وهذا مصداق لقوله تعالى كل يجري لأجل مسمى. فما هو التفسير العلمي لحركة الشمس؟ إن الشمس نجم عادي يقع في الثلث الخارجي لشعاع قرص المجرة اللبنية. احنا قلت لكم هذه الورقة لو كانت وصلتكم مهمة جدا، انا رسمت بشكل كرة ثم بشكل اذن من الجهة اليمنى واذن من الجهة اليسرى، وهذه عبارة عن نقط صغيرة صغيرة صغيرة صغيرة صغيرة في هذه كلها بالنسبة للمجرة، يعني او مجموعة الشمسية تبعنا في المجرة عبارة عن نقطة صغيرة جدا لا ترى بالعين، المجموعة الشمسية كلها. وقالوا في هذه الكرة وهذه المجرة ما فيها مليارات بلايين النجوم، لو أن إنسان جلس يعد بالدقيقة 200 نجم أو 200 نجم يعني خلال 2000 سنة بيكون قد انتهى من هذا العد. فالتفسير العلمي لحركة الشمس أن الشمس نجم عادي يقع في الثلث الخارجي لشعاع قرص المجرة اللبنية، وكما جاء في الموسوعة الأمريكية فهي تجري بسرعة 220 مليون كيلومتر في الثانية حول مركز المجرة اللبنية التي تبعد عنا. كذلك هي ساحبة معها الكواكب السيارة التي تتبعها بحيث تكمل دورة كاملة حول مجرتها كل 250 مليون سنة، فمنذ ولادتها التي ترجع إلى 4.5 مليار سنة فقد أكملت الشمس وتوابعها 18 دورة حول المجرة اللبنية التي تجري بدورها نحو تجمع من المجرات، وهذا التجمع يجري نحو تجمع أكبر هو يسمى كدس المجرات، وكدس المجرات يجري نحو تجمع هو كدس المجرات العملاق. فكل جرم في الكون يجري ويدور ويسبح، ونجد هذا المعنى العلمي في قوله تعالى وكل في فلك يسبحون. ولكن أين هو مستقر الشمس الذي تحدث عنه القرآن الكريم في قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها؟ إن علماء الفلك يقدرون بأن الشمس تسبح إلى الوقت الذي ينفذ فيه وقودها فتنطفئ. هذا هو المعنى العلمي الذي أعطاه العلماء لمستقر الشمس، هذا بالإضافة إلى ما تم كشفه في القرن العشرين من أن النجوم كسائر المخلوقات تنمو ثم تكبر وتشيخ ثم تعود إلى حيث بدأت فتموت. فقد ذكر علماء الفلك في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أن الشمس عندما تستنفذ طاقتها تدخل في فئة النجوم الأقزام ثم تموت، وبموتها تضمحل إمكانية الحياة في كوكب الأرض. إلا أن موعد حدوث ذلك لا يعلمه إلا الله تعالى، الذي قال في كتابه يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. فذكرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أن الشمس تدور بنفس اتجاه دوران الأرض ودوران كارنغول، سمى نسبة للعالم ريتشارد كارنغتون، هو نفسه الذي اكتشف هذا العالم الفلكي الذي كان أول من لاحظ دوران البقعة الشمسية. قال مرة كل 27 يوم و28 ساعة تقريبا. وتقول الموسوعة أن مجرتنا مجرة درب التبانة تحتوي على أكثر من حوالي 100 بليون نجم، كل هذه النجوم تدور مع الغاز والغبار الكوني الذي بينها حول مركز المجرة، وتبعد كما قلت لكم من مليارات المليارات من الشمس. وذكرت أيضا وكالة الفضاء الأمريكية ناسا الذي يظهر أن الشمس قد كانت نشطة منذ 4.6 بليون سنة، وأنه عندها الطاقة الكافية لتكمل 5 بليون سنة أخرى من الآن. وتقول أيضا يقدر للشمس انتهاؤها كنجم قزم. فوجه الإعجاز في هذا، وجه الإعجاز في الآيات القرآنية الكريمة هو تقريرها بأن الشمس في حالة جريان وسبح في الكون، وأن لها نهاية مؤكدة وعمر محدد محدود مثل بقية النجوم. هذا ما كشف عنه علم الفلك الحديث بعد قرون من نزول القرآن الكريم. فمن أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا قبل 1400 عام؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ولعلي أسمعكم الآن يعني درس علمي أو درس مسجل علمي عندي هنا لعلكم تسمعونه. أنا رفعت الصوت وهي أيوة أغلق، لكن هو عندكم الآن ما أرسلت لكم. وجريانها ونهايتها. الشمس كتلة نارية ملتهبة ونجم مشتعل منذ 4 مليارات سنة. الآن الصوت لا بأس، ليس كذلك. وسبب مهم لاستمرار الحياة على كوكب الأرض. لكن يا ترى الآن مصور عندكم صوت وصورة. الإنسان قديما الشمس وحركاتها كما نفهمها اليوم. اهتم الإنسان بدراسة الفلك والكواكب والنجوم منذ قديم الزمان، فقد استطاع الصينيون والبابليون أن يتنبؤوا بالكسوف والكسوف. وزاد الاهتمام في عهد اليونان، فقرر طالس وأرسطو وبطليموس أن الأرض ثابتة وهي انتهى في كون كروي مغلق. قبل الميلاد بثلاثة قرون جاء أريستاركوس بنظرية أخرى، فقد قال بدوران الأرض حول الشمس، ولكنه اعتبر الشمس جرما ثابتا في الفضاء. رفض الناس هذه النظرية واعتبروها خروجا عن الدين والعلم، وحكموا على مؤيديها بأشد أنواع العقاب. ظل الأمر كذلك حتى انتهت العصور الوسطى. في عام 1543 نشر العالم الفلكي البني كوبرنيكوس كتابه عن الفلك والكواكب. أرسى كوبرنيكوس في كتابه نظرية دوران الأرض حول الشمس، ولكنه اعتبر أيضا كسلفه أريستاركوس أن الشمس ثابتة. بدأ العلماء يميلون إلى هذه النظرية تدريجيا، وبدأت تتحول إلى حقيقة بعد اختراع التلسكوب. ففي القرن السابع عشر الميلادي استطاع العالم الفلكي الإيطالي جاليليو أن يصل إلى هذه الحقيقة عبر مشاهداته الدائمة وتعقبه لحركة الكواكب والنجوم. وتوصل العالم الفلكي الألماني كابلر إلى أن الكواكب لا تدور حول الأرض، بل تسبح في مدارات خاصة بها إهليلجية الشكل حول مركز هو الشمس. بعد كل هذه القرون من البحث، توصل العلماء إلى حقيقة دوران الأرض والكواكب حول الشمس، ولكنهم تساءلوا ثانية: هل الشمس هي مركز الكون وهل هي ثابتة؟ أم إن لها مدارا تسبح فيه؟ في منتصف القرن التاسع عشر كشف العالم الإنجليزي ريتشارد كاريكتون أن الشمس تدور حول نفسها خلال فترة زمنية قدرها بثمانية وعشرين يوما وست ساعات وثلاث وأربعين دقيقة، وذلك من خلال تتبعه للبقع السوداء التي اكتشفها في الشمس. وتذكر الموسوعة الأمريكية أنكارتا أن مجرتنا، مجرة درب التبانة، تحوي حوالي 100 مليار نجم من بينها الشمس، كلها تدور حول مركز المجرة. تبعد الشمس عن مركز المجرة مليارات مليارات الكيلومترات، 2.7 ضرب 10^17 كيلومتر، وتجري حوله بسرعة 220 كيلومتر في الثانية، وتستغرق حوالي 250 مليون سنة لتكمل دورة كاملة، وقد أكملت 18 دورة فقط خلال عمرها البالغ 4.6 مليارات سنة. ويعتقد العلماء أن الشمس قد قطعت نصف مدة حياتها، وأنها ستتحول تدريجيا إلى نجم منطفئ بعد 5 مليارات سنة من الآن، بعد أن تبرد طاقتها وتتكثف الغازات فيها. استغرقت الإنسانية حوالي 4000 سنة لتصل إلى هذه الحقائق والنتائج، واستمر بناء النظريات ليكتمل منذ 100 سنة فقط. ولكن المسلمين يذكرون أن كتابهم المقدس القرآن الكريم قد قرر هذه الحقائق منذ 1400 سنة، فقد جاء في الآية 38 من سورة ياسين قول الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. فقوله تجري يشير واضح. باقة التسجيل عندكم، أنا أرسلت لكم بالملف، إن شاء الله يصل عندكم واضح. وانقطع عندي أنا. إلى هنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بالنسبة للدروس النحو، إذا كنتم قد نظمتموها فارسلوا لي أو ارسلوا بها عبر البريد، لأن الطلاب يبحثون عنها. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فإذا وجدنا إن شاء الله وقت من الأسبوع القادم إن شاء الله، إن وجدنا إن شاء الله نعطيكم دورة إما بقواعد فقهية أو بأصول أو بما أردتم إن شاء الله. تفضلوا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. هل يجوز أن نصلي ركعتين عند الأذان؟ هو الأفضل الاستماع، الأفضل الاستماع عند أذان الفجر، يعني أذان الفجر هو ما يؤذن إلا بعد أن يدخل الوقت، هو لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، فيكون هنا جائز الصلاة اللي هي صلاة ركعتين الفجر لأنه ما أذن إلا بعد أن دخل الوقت. والأفضل طبعا بالنسبة لمن سمع الأذان أن يردد خلف المؤذن فقط، وإلا فالصلاة جائزة ما فيها شيء. نعم. غير ركعتي الفجر ما في مانع، إذا ألفها تصلي ما في شيء، لكن إذا صلى طبعا ركعتي الفجر فإنها تنتظر فتصلي بعد ذلك الفرض مباشرة. لكن ليش بالذات، لماذا بالذات تصلي ركعتين عند الأذان؟ هل تقصد قصد معين هكذا، أم هي إذا صحت من النوم مثلا وردت تصلي ركعتين ما فيش مانع؟ أما إذا كانت قصدت فقط أن يكون هناك سنة عند سماع الأذان هذه ما في سنة لم يرد، وإنما إذا أردت تصلي أو تصلي من ليلها مثلا أو شيء وتقول هذا ما فيش مانع، لكن لا تقصد بأنه سنة. أي نعم غير ركعتين الفجر ما فيش مانع، لا مانع ركعتين الوضوء لا مانع. نعم. ولو بعد الأذان. علاقة بين علم الأصوات وعلم الصرف؟ الصرف شيء آخر، الصرف هذا أم العلوم، الصرف يبحث عن عن عن عن بنية الكلمة، الصرف يبحث عن بنية الكلمة، والنحو يبحث عن آخر الكلمة هي وكيفية إعرابها، وأما الأصوات فهذا علم آخر، وكيف طريقة التقاطيع، وكيف طريقة اللفظ الموسيقي لللفظ، كيف طريقة قراءة القرآن، كيف طريقة الطريقة بطريقة القراءة، بطريقة الحزن، بطريقة الفرح، بطريقة الخوف، بطريقة إيه. الاقتصار على النوافل وقيام الليل والوتر خير، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما فهمت السؤال. فتاة مريضة فقيرة تصدق عليها من دين الأموال، ما المشبوه من مال الملاهي؟ هل يجوز أن تعمل بها عملية جراحية؟ ما فيش مانع حتى لو وجدتها من كفار، لو وجدت مال من كفار تأخذه. دروس الإعجاز لا تنتهي، لكن إذا أردتم أن نجدد يعني فقط نجدد للتنشيط، هل يجوز قطف البقول من أراضي الناس مع العلم أنها تنبت من غير زرعها؟ لا، لا يجوز إلا بإذن أهلها. بإمكانكم حتى أن تضعوا الأسئلة كلها كلها تضعوها وتعطوها لمشرفة البرنامج، مشرفة البرنامج عندكم ترسلها هي بالإيميل أو بيوم واحد أنا أجيب عليها جميعا حتى بصوت مسجل، لأن أنا عندي دروس في الفقه ألقيه الساعة من الساعة 9:30 إلى الساعة 11:30 يوميا، وأخصص لهم يوم للفتاوى، لكن أحيانا بعد الساعة 12:30 أيضا ألقي فيها فتاوى لأوروبا وأمريكا. هل هناك شيء الآن؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.